الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فنحن أضفنا اليوم ولليوم فقط كتاب قراءة في السيرة، مختصر السيرة للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب، من باب تدارك الزمن الذي فاتنا في تدارس هذا الكتاب. نعم تفضل. وصلنا إلى لا نحن أخذنا إلى حوادث السنة الأولى، أخذنا بناء أبي عائشة. لا ارفع صوتك ودعك من هذا الميكروفون، هذا محتاجه أنت، خلي مكانه ارفع صوتك إلى الآخر. حوادث السنة الأولى. وفي السنة الأولى زيد في صلاة الحضر ركعتين فصارت أربع ركعات، وفيها نزل أهل الصفر المسجد، وكان مكانا في المسجد ينزل فيه فقراء المهاجرين الذين لا أهل لهم ولا مال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقهم في أصحابه إذا جاء الليل ويتعشى طائفة منهم معه حتى جاء الله بالغنى. وهذه السنة لا يعني القراءة أولا معربة، ثانيا رويدا. وهذه السنة الرابعة عشرة من النبوة هي الأولى من الهجرة كما تقدم، ومنها أرق التاريخ. نعم يكفي. من صوته جهوري يسمع الغائب قبل الحاضر، صوتك عالي، يلا نسمع. نسمع من حفظك مدام ما في كتاب. نعم وتوفي من الأعيان أسعد بن زرارة. لا وتوفي فيها. وتوفي فيها يعني في السنة الأولى من الهجرة. ارفع. وتوفي فيها من الأعيان أسعد بن زرارة قبل أن يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد. وتوفي البراء بن معور في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو أول من مات من النقباء. وفيها توفي ضمرة بن جندب وكان قد مرض بمكة، فقال لبنيه اخرجوا به منها، فخرجوا به يريد الهجرة. فلما بلغ أضاءة بني غفار أو التنعيم مات، فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكلثوم بن الهدم الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها ويدع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا. نعم الحمد لله. أخذنا في الدروس الماضية، الدرس الماضي والذي قبله، ما كان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا فيها فوائد. آخر ما كتبنا الفوائد ما هو؟ آخر ما كتبنا هذا آخر ما كتبنا. نعم أحسنت. طيب لماذا كتبنا وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم إن المسجد ليس ببنيانه بقدر ما إعماره بالرجال الذين يذكرون الله ويقيمون الصلاة. وهذا هو أخذتم وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أبسط ما يكون بناء وتشييدا. إذن أخذنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا فيها فوائد، من يذكر بعض هذه الفوائد؟ فائدة واحدة للطلبة النجباء، هذا السؤال للطلبة النجباء الذين يذاكرون، الذين لا ينتظر الامتحان حتى يذاكروا. فائدة واحدة، فيه في فوائد الهجرة مشروعية اتخاذ الأسباب، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأنه اتخذ أسبابا في هجرته. من مثل هذه الأسباب جاءكم في الامتحان. عفوا، اتيان إلى أبي بكر في غير ما كان يتعود اتيانه فيه إلى أبي بكر، ما وجه الأخذ بالأسباب في هذا؟ هذا ما فيه أخذ بالأسباب، لأن هو شيخ الآن هو يريد أن يرحل كيف لابد من لا الأخذ بالأسباب، كون جاء ذكرت ضحا نحر ظهيرة، ما هو وجه الأخذ بالأسباب في هذا الاتيان؟ هل فيه أخذ؟ ولا تقصد شراءه للراحلة؟ إذن هذا زائد لا يذكر، أنه جاء في نهر الظهيرة هذا ما يذكر، وإنما يقال أن يسلم استعد فاشترى راحلة، وما قال بارك الله فيك أنه سوف يبعث الله ولي البراق مثلا، صح ولا لا؟ استعد الأسباب البشرية من أجل الهجرة في سبيل الله، منها اتخاذه دليل، ما قال إن ربي الله وكما أنه هداني إلى الحق فأنا لا أتخذ دليلا والله عز وجل يبعث لي الملائكة ترشدني في الصحراء، لا اتخذ دليل. اختفاؤه واختباؤه في الغار ثلاثة أيام، ما قال أنا رسول الله ومؤيد من عند الله سبحانه وتعالى ومؤيد بملائكة السماء، ما يهمني لماذا أتخبأ وأختفي؟ اختياره في طريق سفري غير الطريق المعتاد، هذا لا شك هذا من قمة الأخذ بالأسباب، لأنه من الاحتياط في السفر. نعم. الراعي وراء الأثر، والراعي وراء الأثر يسرحه عبد الرحمن بن أبي بكر من أجل إعفاء الأثر على الخفاة الذين يختفون. ما قال مثل الصوفية أنا خارج مجاهد في سبيل الله أخرج للصحراء والله يطعمني ويسقيني، لا رتب بارك الله فيك مع أسماء حتى إنها احتاجت لشق نطاقها في سمة ذات النطاقين لأجل الطعام والشراب، وهذا من أخذ بالأسباب. يتقصي الأخبار بما يناسب المقام مما يحتاجه بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال يا ابن أبي بكر عليك أن تأتيني بكل شارد وواردة، تأتيني بجميع الجرائد وجميع المجلات وجميع ما فقه الواقع، لا يأتيه بما يحتاجه فيما يتعلق بالمقام، أنهم ماذا استعدوا، ماذا يريد أن يصنعوا، ماذا جهزوا من مراصد وعيون وخفات نعم. يعني وجه ما ذكرنا هذا في قصة أسماء، لكن لعلك يعني لو قلت طرقه للخيمة طلبا للضيافة، لكن هذا طلب الضيافة من أخذ بالأسباب، وهذا أيضا فيه أنه لا حرج من أن تنزل ضيفا عند غيرك، لا حرج يعني مش شرط بارك الله فيك المضيف هو يقول لك يلا تفضل، مثل هذا الزمان اللي كثر فيه الكرماء فضل الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ الصاحب يترك صاحبه في المسجد ينام ويلتطع جوعا، والثاني ينتظر مسكين حتى يقال له تفضل، فما قال له تفضل بات في المسجد، فهمتم؟ لا، فيه مشروعية أن تطلق على الرجل بابه من أجل الاستضافة عنده، تقول أنا ضيف عندك، واضح؟ وهو في عادة العرب قديما، وهو يبدي لك إن كان مستعد لاستقبالك أهل المسجد، وإن كان عنده عذر يعتذر، ثم يحاول إذا كنت أنت مثلا مسافر أو كذا يحاول يوجد لك بديل. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي الضيف فيقول من يضيف ضيف رسول الله، إذا تعذر على النبي صلى الله عليه وسلم يتصل على إخوانه، عندي ضيف وما عندي مكان، عندي ضيف وما عندي قدرة واستطاع، من يضيفه؟ وهذا كله اهتماما بمقام الضيافة وشأن الضيف في الإسلام. آخر، خروجه في الليل، ما قال أنا أخذ في النهار في وضح النهار وما يهمني، اتخاذه للرفيق، ما قال أسافر لوحدي، هذا من الأخذ بالأسباب. ولذلك مشروع في السفر أنك تصاحب غيرك، لا تسافر لوحدك، لأن السفر لوحدي منهي عنه، يعني سافر الرجل منفردا منهي عنه. أيوة، هذا إن صح فهذا من الأخذ بالأسباب. لا عليك في غزوة بدر بارك الله فيك، نحن في الهجرة الآن، لما نجي إن شاء الله. طيب أحسنتم، يعني هذا كله من الأخذ بالأسباب. ثم انقضت السنة الأولى، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله عنوانا فيما حصل في هذه السنة الأولى، والمقصود ليس في دقيق الأخبار وفي عظيمها، وإنما في أهم ما حصل فيها من حوادث، منها بارك الله فيك بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، ومنها بناؤه بعائشة، ومنها مؤاخاته بين الأنصار المهاجرين في أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم أسعد بن زرارة وضمرة بن جندب وكثمن الهدم، وذكر ما يدل عليه. فضمرة بن جندب من أهل مكة، وهو الذي مرض قبل أن يهاجر، لكنه قال لبني احملوني وهاجر، وكتب الله له أجر الهجرة كاملا مع أنه مات في التنعيم، يعني قبل أن يتم هجرته. وهذا من فوائده فائدة عظيمة جدا، أن الأعمال بالخواتيم. ومن فوائده أيضا أن الله كريم سبحانه وتعالى، فمن ابتدى بعمل فعجز عن بقيه كتب له أجره كاملا. ومنه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يسافر أو يمرض فيكتب الله له ما كان من عمل صالح مقيما صحيحا، هذا يدل على كرم الله سبحانه وتعالى. ثم ندخل على إسلام عبد الله بن سلام. من أيضا يقرأ؟ نعم الأخ. إسلام عبد الله بن سلام وبادر عالم اليهود، عالم اليهود وحبرهم عبد الله بن سلام، فأسلم وأبى عمدتهم إلا الكفر، وكانوا ثلاث قبائل قينقاع. لا، وكانوا ثلاث قبائل قينقاع وبن النضير وقريضة. كانوا ثلاث قبائل قينقاع والنضير وقريضة، فنقض الثلاث العهد وحاربهم. فمن على بني قينقاع، يعني بني قينقاع من عليه، ما عملهم كمثل ما عمل بني النضير وبني قريضة. نعم. وقتل بني قريضة، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريضة. وهذا من بيان أسباب النزول، لأنه من علوم القرآن العلوم الشريفة أسباب نزول القرآن. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يفتخر أنه ما من آية نزلت في كتاب الله إلا يعلم أين نزلت وفيمن نزلت. هذا اسم علم أسباب النزول، أين نزلت وفي من نزلت. حوادث السنة الثانية. فعبد الله بن سلام اختصر المؤلف القصة، ولي القصة بارك الله فيك قد جاءت بسنين صحيحة، أن عبد الله بن سلام أسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر يهود قوم بخت. فلما جاءوا فاستخفى عبد الله بن سلام عن أعينهم بحيث لا يرونهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: ما تقول في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: ماذا قالوا؟ عالمنا وابن عالمنا وسيدنا، عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام قال: فإني أسلمت وجهي لله رب العالمين، أعلن إسلامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا بهم ينقلب مباشرة قوم بهت، قالوا: هذا سفيهنا وابن سفيهنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. فهمتم؟ مباشرة. وسبحان الله، هذا الخلق لا يكون فقط في اليهود، وإنما يكون حتى في غيره من لئام الناس. تجد الرجل بارك الله فيك اليوم يمدحك: وهذا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا. ما أن يحصل موقف صغير، موقف واحد بارك الله فيك، وإذا ينقلب هذا سفيهنا وابن سفيهنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وهكذا. فنعوذ بالله من هذه الأخلاق، ننتبه إليها، لأن بارك الله فيك الأخلاق مكتسبة، كما أن من الأخلاق ما هو جبلي، لكن من الأخلاق مكتسبة. فالأخلاق المكتسبة تكتسب بالعشرة. ولهذا كان اليهود بارك الله فيكم في غالبهم قوم بهت، لأنه يكسب بعضهم بعضا البهتان، يكسب بعضهم بعضا، ولهم من حيث الخلق بشر. ولهذا كان في أولهم المؤمنين، كان في أولهم المؤمنون عفوا، واضح، من أتباع موسى عليه السلام ومن أتباع عيسى عليه السلام. لكن لما الأخلاق الردية الرذيلة مكتسبة وكانت في بعضهم وما أنكروها واكتسبها بعضهم من بعض، فإذا بها انتشرت فيهم، انتشرت فيهم. وهذا مشاهد في عالم الناس، مشاهد في عالم الناس. تجد الخلق الحسن في قرية مشهور ظاهر، فتقول: سبحان الله، كيف هذا؟ وإذا به يكتسب بعضهم من بعض، يحيى عليه الكبير وينشأ عليه الصغير ويهرم فيه الكبير، وهكذا. فهمنا؟ نعم. حوادث السنة الثانية. في السنة الثانية رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأذان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على ذلك. وفيها خرج صوم رمضان ونسخ صوم عاشوراء وبقي صومه مستحبا. وفيها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة رضي الله عنهما. وفيها صرف الله عز وجل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. إذا هذه أهم ما حصل في السنة الثانية. يأتيك سؤال أقول: أذكر أهم ما حصل في السنة الأولى، أو أذكر ما أهم ما حصل في السنة الثانية للهجرة. فأهم ما حصل في السنة الثانية للهجرة، أهم الأحداث على الإطلاق، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ومن أهم أيضا ما حصل في السنة الثانية على الإطلاق فرض الصيام، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا من الحوادث التي حصلت، وإن كانت دون هذين الحدثين العظيمين، ولكن أيضا حدث مهم، وهو زواج علي رضي الله عنه من ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. فهذا حصل في السنة الثانية. فلو سألك رجل قال لك: كم بين زواج عائشة وزواج فاطمة؟ الجواب: ما الجواب اللي يعرف يرفع يده. أول واحد رفع يده سنة واحدة بين زوجنا مسلم وابنتي، كم سنة واحدة تحويل القبلة. من يقرأ صوت عالي؟ يلا بشيء. وفيها صرف الله عز وجل القبلة إلى الكعبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا قبلة اليهود، وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة. وقال جبريل نعم بالراحة، اعطي كل جملة بالراحة. وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة. وقال جبريل ارفع صوتك، ارفع صوتك. وقال صوت إجهر. وقال لجبريل فقال إنما أنا عبد فدع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، وهذا فيه فائدة لكم عظيمة ولي ولكل مسلم. كم من رجل بارك الله فيكم أصابه المكروه أو تمنى النفع، انتبه انتبه. كم من رجل أصابه المكروه أو تمنى النفع ودعا الله سبحانه وتعالى وهو يقلب بصره إلى السماء اللهم استجب. ففي هذا الموقف يبين لك حكمة الله البالغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجاب الدعوة وهو رسول الله ظل زمانا وهو يدعو ربه ويتمنى هذا الحكم الشرعي أن يصرفه الله عن قبلة اليهود ويقلب وجهه في السماء ينتظر الإجابة. وهذا يدل بارك الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع مقامه فإن الله يستجيب له متى شاء وإذا شاء، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى. فأنت وأنا والعباد من باب أولى، فالعبد يدعو الله سبحانه وتعالى ثم لا يستعجل ربه، لا يستعجل ربه ولا يستبعد استجابته، ما يقول دعوت الله فلما استجاب لي. واضح؟ ولأن هذا منهي عنه كما جاء في نص الحديث، ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. إن أحدكم يدعى يدعو الله فيستجيب الله له ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. فالواحد يتصبر بمثل هذا يا أخوان. يقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذه المكانة وهذه المنزل عند ربه ومع ذلك يدعو ربه فينتظر الإجابة ويقلب وجهه في السماء منتظرا، بل تقليب وجهه في السماء متحريا للنزول متمنيا لذلك، كأعظم ما يكون التمني أن يحوله الله عن قبلتي بيت المقدس قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لكن هل جاءت هذه مباشرة؟ هل أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله أول ما دعا ربه استجاب له، أم ظل الأمر بارك الله فيك أمر الاستجابة واقع تحت مشيئة الله يحكم الله ما يشاء؟ ولهذا الذي يدعو الله لا يستعجل ربه، لا يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يقول من أنا حتى يستجيب الله لي، ومن أنا حتى أتعجل بارك الله فيكم استجابة الله لي. فمن حيث أنا من حيث أنا فليس هناك أنا، من حيث أنا فليس هناك أنا، وإنما محض نعمة وفضل من الله أن يستجيب لعبدي. ومن حيث الدعاء فالله عز وجل يتقبل العبادة من عبده ويضعها بارك الله فيك في ميزان حسناتك، فإن استجاب لك فهو محض فضل من الله. أنت لا تصلي بارك الله فيك من أجل يحصل لك نوع نفع معين، فإن لم يحصل تركت الصلاة، كذلك الدعاء، فالدعاء هو العبادة مثل الصلاة من العبادة، فالدعاء دعاء إيش يا أخوان؟ هو العبادة. فأنت تتعبد لله سبحانه وتعالى، تتعبد لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالدعاء. نعم. مسلمهم أحسن. فأما المسلمون فقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن بكبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فقالوا ما وداهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأما المنافقون فقالوا كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على الباطل. انظر سبحان الله إلى جواب هذه الطوائف الثلاث. أما الطائفة الأولى وهم أهل الإيمان قالوا آمنا به كل من عند ربنا، يعني سواء القبلة الأولى فهي من أمر الله، وسواء القبلة الثانية فهي من أمر الله، كل من عند ربنا. وهكذا المؤمن، المؤمن بارك الله فيكم تتنوع به الأعمال والأقوال المطلوبة، فإذا به في كل مقام هو عبد لله. لا يأتي يقول يعني الآن بيأتينا قول المنافقين إن كان القبلة السابقة حق فالآن هو على باطل، وإن كانت باطلة والآن على حق فإذا كان هو على باطل. هكذا يفهمون. شوف الحجج، شوف الاحتجاج. طيب نحن نسأل في آخر يوم من شعبان يكون ماذا؟ إفطار. في أول يوم من رمضان يكون ماذا؟ صيام. فإن كان الإفطار حق فلماذا نصوم رمضان؟ وإن كان الصيام حق فلماذا نفطر شعبان؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا يا أخوان؟ يفعل الله ما يشاء، يحكم الله في عباده. إن قال افطروا فأفطرنا، وإن قال صوموا صمنا، كذلك إن قال صلوا إلى بيت المقدس صلينا، وإن قال صلوا إلى الكعبة صلينا إلى الكعبة. فهمتم؟ يعني لو سألك سائل من المسلمين ممن يسمع في أحاجيج المنافقين والملحدين يقول إن تحويل الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام دال على أن هذا الإسلام باطل، كيف هذا؟ يقول الآن الصلاة إلى المسجد الأقصى كانت حق ولا باطل؟ فإن قلت كانت حق فمعناها الاتجاه إلى الكعبة باطل، وإن قلت الاتجاه إلى البيت المقدس باطل وصححه بالسير بالاتجاه إلى الكعبة بمعنى كان على الباطل، فترد عليه ماذا تقول؟ ايوه نعم، ماذا تقول؟ تو الآن أجبناكم، تو أجبناكم معلوم معلوم. نقول له ماذا تقول في صيام رمضان؟ لماذا نتيت بالمثال؟ أنت تأتي تقول كل من عند ربنا، كل من كذا إلى غيره، أقول لك أنت تقول هذا، أنت تقول، لكن باعتبار أن جموع أهل الإسلام كلهم مطبقون على الفطر في شعبان والصوم في رمضان، فهمتم؟ هذا أمر مؤكد، هذا أمر بلا نكير، ما في شبه عند الناس. وأن الإفطار في شعبان هو ما شرعه الله، وأن الصيام في رمضان هو ما شرعه، فاحتج بهذا. قل الآن طيب أنا أسألك، الفطر في شعبان حق ولا باطل؟ أقول لك حق. والصيام في رمضان؟ أقول لك حق. قل له وكذلك الاتجاه هنا حق والاتجاه هنا حق، هذا في وقته وهذا في وقته، كما أن في شعبان لا نصوم رمضان، وكما أن في رمضان لا نفطر فطر شعبان، صح ولا لا؟ نعم أكمل. ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله. ترى في محاجة أهل الباطل ما في أسلوب في طريق سبيل اسمه سبيل الإفحام. سبيل إيش؟ الإفحام. فما في مثل سبيل الإفحام، وسبيل الإفحام له طرق، ومنها الاستدلال بما هو مستقر على ما يشكل، الاستدلال بما هو مستقر على ما يشكل، تأتي بشيء مستقر في ذهن الناس فتحتج عليه به من أجل إثبات الحق في الذي استشكله عليك. واضح الآن؟ نعم. ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله ولم ينقذ له، ثم ذكر بعد اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، ثم ذكر شركهم بقولهم إن له ولدا، ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله، فأينما ولى عباده وجوهره عباده، فإنما ولى عباده من عنده يولي عباده، فأينما يولي. ليش نحن نطول المسألة؟ خذ نسخة من الأخوان أعطيه بعد إذنك دقيقتين وبيرجع لك إياه. نعم. فإنما يولي عباده، فإنما يولي عباده عباده عباده فأينما يولي عباده وجوههم، فأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وأخبر وجوه، فثم وجهه. نعم. فثم وجهه وأخبر رسوله أن رسوله رسوله ما تتقيد به، اعتبر كأنه غير موجود. آية هنا إخبار من الله، أخبر رسوله صحيح. لا اقرب بس، واخبر رسوله يعني الله سبحانه وتعالى، واخبر رسوله ان رسوله يعني الله سبحانه وتعالى، واخبر رسوله ان اهل الكتاب لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، ثم ذكر خليله ابراهيم وبناءه البيت بمعاونه ابنه اسماعيل عليه السلام، وأنه جعل إبراهيم إماما للناس، وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سكن نفسه. أحسن. من يقرأ؟ ثم أمر عباده أن يهتموا به وأن يؤمنوا به وأن يؤمنوا ما أنزل الله إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وإلى سائر النبيين، وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء يهدي وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداه إلى هذه القبلة التي هي أوسط القبل، وهم أوسط الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخبر أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الظالمين، فإنهم يحتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الواهنة التي لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها، فليتم نعمته عليهم ويهديهم، ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسل الرسول الخاتم، ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب، وأمرهم بذكره وشكره ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. هذا في الحقيقة هو تفسير لتلك الآيات التي نزلت فيها نسخ الاتجاه والقبلة إلى بيت المقدس إلى الكعبة. هذه تفسير للآيات، ذهب بها الشيخ آية فآية وأتى بمختصر معناه. طيب نأخذ بارك الله فيكم، وقفنا إذن عند فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. اليوم كم؟ طيب نحن ذكرنا آخر فوائد بناء البيت. طيب اكتب مختصر حوادث السنة الأولى. واحد، بناء المسجد كما سبق. اثنين، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثلاثة، بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. أربعة، الزيادة في صلاة الحضر ركعتين، وإقرار صلاة السفر قصرا. هذه كم؟ ثلاثة، أربعة، خمسة. نزول أهل الصفة بالمسجد. نزول أهل الصفة بالمسجد في مكان أعد لهم، وهم فقراء الصحابة، وهم فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال. وفيها اللي رقم بعد ذلك ستة، فيها أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. عنوان حوادث السنة الثانية. واحد، حوادث السنة الثانية يعني مختصر. واحد، فرض الصيام. بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اثنين، اثنين، تشريع الأذان. تشريع الأذان كما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ثلاثة، صرف القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. أربعة، زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما.